وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإن قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم أبصرهم فسوف يبصرون